أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنة النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما صدق الله العظيم. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه تدرك عطاء الله في إحساني، فهو الخطاب لكل عقل نابه، وهو الضياء بنوره الرباني، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح، وكانت لما تيسر من سورة المائدة. لتوحيد الله بني ليكون علما للتوحيد وراية للإيمان الخالص. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا